سكنني بيتشاقوا ويجربوا ما بين القلب والنني عز الول ولد الول فراقوا حب سكنني بيتشاقوا ويجربوا ما بين القلب والنني أعز الأهل جدة وجد فأحضنهم يضمونا نهزر يقلبوها جد لكن بعدتهم بتزيد غلاوتهم واتمنى لو سنة اشوفهم يسقوني من حنيتهم تيتا يا تيتا يا عيون تيتا لا تلعبيني يا حامل زيتا عيوني ليك وعمري ليك وروحي ليك يا وش ستو يا ستو يا عيون ستو جدو لعبني بانترنتو يا ربي مد في عمر الجد وليا تعيش يا اجمل وعد بين